بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بادئا ببدء، سنستهل بتعريف شامل لعلوم الرقية بمفهومها الجديد المعاصر، التي هي عبارة عن علوم مستقلة بذاتها، مبنية على أسس وقواعد منهجية علمية مضبوطة توافق ما جاء في الأثر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أجل تمكين الراقي أو المعالج لنفسه أو لغيره من التشخيص الدقيق للحالة، ومن ثم صرف العلاج المناسب الذي يتوافق مع درجة الإصابة. وهذا العلم قد استفاد من الحضارات السابقة ومن العلوم النافعة الأخرى كالحجامة والوخز الصيني بالإبر، وعلم الباراسيكولوجي، وعلم المعاكسات إلى آخره، بما يتوافق مع ديننا الحنيف. وعلم الرقية أسس على المنهج التجريبي الطبي، أي ما جرب وثبت نفعه حسب فتاوى أهل العلم في باب التداوي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فقد أصبح من المقدور تفسير بعض الظواهر والأمراض المستعصية، خاصة في زمننا هذا، من حيث السبب والكيفية، كعمار البيت والتشكل واختفاء بعض الأشياء وحدوث بعض الظواهر الغريبة أو الأمراض المستعصية التي استعصت عن الطب ولم يجدوا لها تفسير علمي منطقي لأسباب هذه الأمراض. والرقية أسست على ثلاثة قواعد أساسية يجب على طالب العلم أن يعرفها، وهي: أولا، أن تخلو من حرام أو شرك. ثانيا، أن تكون بكلام عربي أن تكون بكلام عربي فصيح أو بما يفهم معناه. أن لا يعتقد كونها مؤثرة بذاتها بل بإذن الله، يعني لا يجب أن يعتقد الراقي من جهة أو المريض أن الرقية هي من أشفت، بل هي سبب من الأسباب. وفي هذه المحاضرة إخواني وأخواتي الطلبة، طلبة الدورة التمهيدية الثانية لمركز شفاء ورحمة، سنتدرج من خلال مجموعة من المحاور في محاضرة اليوم وغدا حول عمار البيت، هذه الظاهرة أو المصطلح الذي سمعنا عنه الكثير وتداولته مجموعة من الروايات والقصص لحوادث وقعت وكذا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مخطط الساحر للسيطرة والتحكم بالمصاب. لهذا أنت كطالب علم مطالب بمعرفة هذه الظاهرة وتفسيرها، خصوصا علم الرقية حاليا قد تطور وشمل مجموعة من العلوم ساعدت الباحث بأن يفهم هذه الظواهر ويحللها ويعرف السبب والكيفية، مما مكنه من وضع برنامج علاجي محكم ومضبوط للحالة. وإن شاء الله في هذه المحاضرة سنبدأ بأمور لا بد أن نبسطها أولا لنفهم أهمية هذا الدرس. كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجن أولا، يعني هم الأول، يعني أول مخلوقات، يعني بعد الملائكة، وهذا يعني خلقت الجن، يعني هم خلقوا قبلنا، وجعلهم مكلفين، وكانوا هم سكان الأرض الأولين وعمارها. إلا أنهم قد بغوا وشاطوا عن الطريق، مما جعل الله سبحانه وتعالى ينزل بهم العقاب وينفيهم إلى البحار والجبال هذا مع تدرج الأحوال وخلق الله سبحانه وتعالى أبونا آدم عليه السلام واستخلافه بالأرض وحمله للأمانة. وكما نعلم أن هناك روايات تذكر أن إبليس هو أبو الجن، لكن الحقيقة غير ذلك، وهو ليس أبو الجن، وإنما هو واحد منهم كما جاء في محكم تنزيله. وأما إبليس فقد كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي أنه واحد منهم وليس هو الأصل. وكما نعلم أن الجن مكلفون مثلنا بالعبادة والطاعات وما إلى ذلك من الأمور يعني، ويتناسلون ويموتون باستثناء المنظرين منهم كإبليس وذريته من القرناء الذين أنذرهم الله إلى يوم القيامة. وأبلغوا بالرسالات السماوية ليحاسبوا مثلنا مثلهم، وفيهم المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم من الديانات والطوائف. إلا أن الجزئية المهمة أن من رحمة الله تعالى بنا أنه جعل بيننا وبينهم حجابا لا نراهم. وقد ذكرت بالدراسات الحديثة مع تطور العلم والتكنولوجيا الأخير أن هناك أبعادا لكل جنس، وكل جنس يعيش ببعد معين وزمن معين. يعني مثلا الجن هم يعني حسب الدراسات أنهم في بعد الرابع، والملائكة في البعد السابع، يعني أن هناك أبعادا منفصلة ومتباعدة كل واحد تتحكم فيها قوانين معينة وضوابط الله قد وضعها ليفرق العالمين. يعني كل عالم له ضوابط وله أمور، والإنسان في بعد، وهناك بعد آخر هو البعد الرابع الذي يتواجد فيه الجن. إلا أن لكل واحد قدرات يعني تمكنه أن ينتقل. نتكلم عن الجن، يعني لهم قدرات يعني يمكنهم أن يتنقلوا من بعد إلى آخر بكيفية معينة وظروف معينة. يعني يجب أن تتوفر هذه الظروف والأسباب ليتمكنوا من الانتقال من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن. وهذا يدخل في قضية التشكل، يعني كيف يستطيع الجن أن ينتقل من بعدهم إلى بعدنا ويتشكل على هيئات معينة كالحيوانات والدواب والحيات كما سنرى إن شاء الله خلال هذا الدرس. أن الجن مع مرور الأزمان يعني أنهم تدخلوا مع الإنسان وأصبحوا حتى هم يسكنون البيوت، وتدخلت حياتهم مع الإنسان من مشاركة المأكل والمشرب، إلا أنهم في بعد لا يمكن أن نراهم بعكسنا نحن، فهم يروننا ونحن لا نراهم. وقد جاء منذ الأزل أن كلمة العمار أو البيت العامر أو البيت المسكون أو البيت الذي تعرض لتسلط من الجن أو كان مسرحا لأحداث سحرية كإضرام النار بالبيت وغيرها، أو عائلة مسحورة، أو مجموعة من الأمور التي نسمعها في حياتنا عن مثل هذه الأمور. لنقف على هذه الظاهرة، نرى أن نضع بين أيديكم مجموعة من الأدلة، يعني أن هناك أصلا هذه الظاهرة لعمار يوجد، يعني العمار، ظاهرة العمار تفسيرها يوجد جن يسكنون البيوت مع الجن ويشاركون طعامهم ومشربهم، كما جاء في الأثر يعني في روايات عن أبي الدنيا في مكائد الشيطان. حدثنا القاسم ابن هشام، حدثنا هشام ابن عامر، حدثنا عبد العزيز ابن الوليد أبي السابئ القرشي عن أبيه عن يزيد ابن جابر قال: ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن من المسلمين، إذا وضعوا غذاءهم نزلوا فتغدوا معهم، وإذا وضعوا عشاءهم نزلوا فتعشوا معهم، يدفع الله بهم عنهم. كما نرى من خلال هذا الحديث أنهم يتشاركون مع الإنسان الغذاء والمشرب والمسكن، ويمكن أن يكونوا سدا دفاعيا لأهل البيت إن تعرضوا لتسلط وعدوان من الجن أو الشياطين. يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلهم يدافعون عن أهل البيت ويرد عنهم الشر الذي كان سيلحق بهم. وهناك عدة روايات أخرى يعني لا نريد أن نطيل يعني في ذكرها، وهذه منها ما ذكرها الحافظ ابن حرز في فتح الباري، وقبله الشبلي في أكام المرجان، وجاء كذلك في صحيح مسلم أن أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في ناحية البيت، فالتفت فإذ بها حية، فذهبت لأقتلها، فأشار إلي أن أجلس فجلست، فلما انصرفت أشار إلى البيت، بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث العهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصراف في النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنته يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحا، فإني أخشى عليك القريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيره، فقال له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذ بها حية عظيمة منطوية على الفراش، فهوى عليها بالرمح فقتلها، ثم خرج فاضطربت عليه، فما يدري أيهما سرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيت منهم شيئا فأذنوا ثلاث، فإذا بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. يعني الظاهر من خلال ما ذكرنا أن هذا الأمر قديم، وقد ذكر في عدة روايات، ولا أحب أن أسترسل يعني في مجموعة من الأمور، إلا هناك روايات وقصص تحدث عن البيوت العامر وعن أن الجن يسكنون، إلا أن هذا الأمر إذا وجدت أي حية تحرج عليها ثلاث، يعني تنذرها، ثم بعد ذلك إن لم تخرج يتم قتلها، لأنك قد ألقيت عليها العهد وأنذرتها، فإن لم تنصرف فذلك شيطان، فلا عليك. يعني أن الله يعصمك من دمها ويكف عنك أذاها. وهناك عدة روايات التي جاءت في الأثر كما ذكرنا منها عن الحيات والطفرين والأبصر، وذكر أنهم يطمسان البصر ويسقطان الحمل، المرأة الحامل. فهي مجموعة من الروايات التي ذكرت عن الهوام من الجن، إذ تم رؤيتهم في البيت يحرج عليهم وينذرون، ثم إن رأيتهم بعد ذلك لا حرج عليك، يعني قد عصمت من دمهم، لأن ذلك يعد شيطانا وليس من الجن المسلم أو من عمال المسلمين، يعني الذين لا يؤذون أهل البيت. إذا فعامر البيت، يعني لنلخص ونضع تعريفا يعني واضحا وشاملا لعامر البيت: عامر البيت هو نوع من الجن يسكن البيوت ويكون على شاكلة أهل البيت صالحا أو طالحا، بمعنى أن إن كان أهل البيت أصحاب طاعة وصلاح كانوا عمار البيت مثلهم، والعكس صحيح. ويشاركون أهل البيت مأكلهم ومشربهم، وقد يجعلهم الله وسيلة وسدا منيعا ضد أي تسلط خارجي أو أذى على أهل هذا البيت. فمساكن لحظة، صوت دخول وخروج. فمساكن الجن تختلف من جنس إلى آخر ومن ديانة إلى أخرى. منهم من يسكنون الجبال والوديان والأنهار والبحار والغابات، لكن خبثاءهم، يعني هناك اختلاف ما بين مسلمين الجن يعني وكفارهم أو خبثاءهم، يختارون أماكن الخبيثة وأماكن الرديئة التي بها أوساخ كالخرابات وأماكن دور المياه وأماكن النجاسات كالحمامات وغيرها. لكن المراد يعني في هذه الظاهرة أن في الغالب يعني عمار البيت لا يعتدون على أهل البيت إلا لأسباب وحالات معينة نذكر منها، يعني ظلم الإنسان للجن كالاعتداء عليه بدون قصد كرمي ماء حار، أو ما نراه يعني في زمننا هذا من توسع عمراني من بنيان يعني بالسحاري وأماكن كانت قبلا مهجورة أو كانت مكانا لمقابر، يعني مقابر يعني كانت في وقت بعيد، يعني مقبرة توضع بها الجثث وجثث الموتى ومن يموتون في ذلك المكان، يعني في ذلك القبيلة أو المدينة. ولكن مع التوسع العمراني تم البنيان عليه، وهذه الأماكن يعني تعد مساكنا لقبائل الجن. هناك سحاري يعني مثلا في الجزيرة العربية، يعني مع التوسع العمراني وصلوا إلى أماكن وسحاري كانت في وقت بعيد يعني خلاء، وتعد مساكنا للجن لقبائل من الجن. وأمر آخر، يعني هناك يعني عصيان أو اقتراف للمعاصي والصد عن ذكر الله، يعني يحدث خرقا في البيت ويعد يعني خرقا للبيت، ويجعله مرتعا للشياطين والجن الفاسق للعبث بأهل البيت، مما نراه يعني من تسلطات على أهل البيت. هناك من الجن العابر يعني يمرون، يعني هم بالملايين يعني بالمليارات، يعني يجوبون، يعني هناك بعض البيوت تكون مخترقة ويعبثون بأهل البيت، ويمكن أن يقترفوا يعني أمور يعني عديدة. هناك من الأسباب الأخرى يعني تعرض أهل البيت إلى إصابة يعني من حسد أو عين مقترنة بها شيطان، خاصة وخاصة حالات السحر. هذه حالات السحر يعني 100% يكون البيت مصاب، لأن البيت هو جزء لا يتجزأ من مخطط الساحر، سواء ساحر الجن أو ساحر الإنس. وتحاك له أسحار خاصة، منها مرشوشة أو مدفونة، لخلق ثغرات وسراديب تسهل عملية اختراق الجن أو مرور الجن من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج، وكذلك مرور الأسحار الخارجية، دبدبات الأسحار الخارجية إلى جسد المصاب أو أجساد المصابين داخل هذا البيت، وتسهيل هدف السحر المحاك ضد أحد أفراد هذه الأسرة أو كل الأسرة، يعني بشكل عام كأسحار التعطيل العام أو التفريق. يعني مثلا إن كان هناك سحر تفريق، سيصاب أهل البيت، يعني الزوج والزوجة، سيتعرضون الاثنين لمضايقات ولدبدبات هذا السحر. لهذا فهناك أسحار يمكن أن تحاك ضد فرد معين، وأسحار يعني يمكن أن تحاك لمجمل، يعني لجميع أهل البيت، كالأسحار التعطيل العام، يعني يعطل جميع أمور هذه الأسرة، يعني رزقهم، حدوث مشاكل بينهم، مسائل. لهذا نستنتج أن البيت المصاب يدخل في منظومة السحرية للساحر الخبيث، يعني وتحاك له أسحار يعني معينة، يعني ترش يعني إما على الجدران، توضع في العتبات البيوت لأسباب سنوضحها في محاضرة القادمة إن شاء الله. هناك أسحار يعني توضع في دورات المياه للبيت، ترش يعني هناك ترش يعني أسحار، يمكن أن ترش أسحار يعني في خزائن لخلق سراديب لتسهيل مرور وخروج الشياطين المسلطة على هذا البيت. يعني هناك أسحار مخصصة تحاك، يعني توضع في البيت، تحاك وتوضع في البيت خصيصا للسيطرة على البيت، وجعل محيط المصاب مهيأ لخدمة هدف هذا السحر، وتسهيل عملية خادم السحر في الجسد. وهناك أسحار يعني يجعل يعني خادم يوضع في البيت، يعني يتم أسره في البيت لإحداث البلبلة والمجموعة من الأشياء لهذه البيت، ليخلق مشاكل لهم وتصل يعني يصل الهدف ومراد الساحر من هذا السحر، وتسهل العملية، يعني عملية السحر ككل. هذا يعني تقريبا تكلمنا يعني في هذه المحاضرة عن تمهيد، وعن المصطلح عامر البيت، عن الأمور التي يمكن أن يعرفها طالب العلم. يعني هذه الظاهرة، ما هي هذه الظاهرة؟ ما هي أسبابها؟ ما هي الأمور المتعلقة بها؟ يعني وكيف، ما هي علاقتها بإصابة البيوت؟ هذا، وكيف يمكننا أن نحدد هذا البيت، هل هو مصاب؟ وما هي درجة الإصابة؟ يعني هل هي بسيطة، متوسطة، متقدمة أو متطورة؟ يعني هذه له علامات تحدد نوع الإصابة، وذلك له علاقة حتى بنوع السحر المحاك لأهل الأسرة. لكن أغلبية يعني حسب خبرتنا في هذا المجال والأبحاث التي تم عملها في هذا المجال، يعني جميع المسحورين بيوتهم مخترق. هذا يعني لا شك، يعني يبقى فقط أمر العين والحسد، يمكن أن يكون معه تسلط للشياطين، أو كما ذكرنا يعني إن كان هناك يعني أهل البيت على فسق وفجور أو عصيان واقتراف المعاصي، يعني يجعل ذلك يعني من ذاك البيت مخترقا ومرتعا لهم للعبث بأهل البيت. لا أريد أن أطيل عليكم، يعني في هذه المحاضرة حاولت أن أبسط الأمور، وأن أجعل يعني تقديم يعني بسيط يعني حول الأمور. وإن شاء الله غدا نتطرق إلى علامات بيت المصاب، ومن بعدها يعني طريقة تحسين البيت. السلام عليكم ورحمة الله. أخي أبو ليث، اتصال فيها البيوت، بارك الله فيك يا أخي، يعني على هذا الإيضاح الجميل. إذا كان معك وقت أخي نستقبل الأسئلة حول محاضرته في مجال. لا مازال في مجال، في مجال يعني هو مجال يعني كلام، يعني حاولنا أن نبسط الأمور ونحلل يعني مصطلح العامر، عامر البيت نعم أو عمار البيت. نعم أولا ليفهم يعني طالب العلم ما هو هذا المصطلح، نعم وتداولت يعني عدة شائعات عن هذه الأمور، حتى من الأحداث التي تقع يعني في البيوت هي تعد درجات الإصابة. يعني كلما اشتدت الإصابة كلما كان التسلط شديد على أهل البيت، حتى نعم الأسحار يعني المحاكاة ضد هذا البيت كلما كانت أسحار قوية وأسحار يعني متعددة، منها المدفون والمرشوش والمسحوق والمأكول، يعني تكون منظومة، يعني حتى الساحر الخبيث يضع منظومة لهذا الشخص من عدة أنواع ومن عدة أسحار، يعني يجعل أسحار مرشوشة له في عتبة المنزل، سحر مدفون يمكن أن يدفن خارجي يعني في مقبرة، ويمكن من الأسحار يعني التي توضع يعني في دورات المياه، يعني كأسحار الرصد، يعني كما عرفت، يعني هناك أسحار يعني يعني توضع يعني في دورات المياه وهي تجدد بطريقة مستمرة، وأسحار يعني تكون أيضا يعني توضع للمصاب يعني في أكله أو شربه إن كان مستهدف بطريقة غير مباشرة. يعني هناك عدة أمور يعني تجعل يعني أن الساحر يضع منظومة يعني متعددة ليصعب ليجعل يعني يستشكل الأمر على المعالج أو الراقي، يعني يعالج الأعراض ويراها أنها تتجدد وترجع، يعني يمكن أن ترجع بنفس القوة، ويمكن أن تظهر يعني أعراض جديدة ويبقى في دوامة، يعني حتى العلاج يطول على المصاب، ونسبة العلاج أو مفتاح العلاج هو بيت المصاب. يعني لو تم معرفة هذا المفتاح لسهل على المعالج أو المصاب. يعني الصوت واضح؟ نعم، واضح. بارك الله فيك أخي، بارك أنا ما الله فيك أظن أخي. أن الأخ، أنت من عندك انقطاع في النت؟ أنا عندي لا، عند الأخ هذا اللي كاتب في الدردشة، يعني لهذا أنا قطعت، يعني حتى أنا ظننت أن الصوت انقطع عنكم. نعم أخي، بارك الله فيك. يعني أهمية البيت، يعني أريد أن أضيف قليلا إذا سمحت لي أخي عبد الله. تفضل أخي، لا مشكلة. البيت هو بمثابة إخواني، يعني نريد أن نضرب مثلا بسيطا في موضوع البيت، لعل الأخ عبد الله إن شاء الله سيتطرق لذلك في محاضرته القادمة بإذن الله. البيت هو بمثابة غرفة العمليات للإنسان. يعني على سبيل المثال، إذا أرادوا الأطباء أن يجروا عملية لشخص ما، يجب أن تكون هذه الغرفة معقمة، خالية من ميكروبات، خالية من الفيروسات، منظفة، نظيفة. كذلك الأطباء يحرصون أن يكون في أعلى درجات التعقيم حتى لا يتأثر المصاب. طب لو افترضنا جدلا أن هذه الغرفة كانت متسخة، أدواتها غير معقمة، يعني هل تعتقدون أن هذا المريض عندما يجري لها عملية، تعتقدون أنه سيقوم بحالة جيدة؟ طبعا السؤال لا، مستحيل. كذلك هذا البيت هو مثابة للإنسان وغرفة عمليات. إذا كان هذا البيت سليم، في جو سليم، مناخ سليم، فإن هذا الشخص الذي يعيش فيه سيكون بحالة جيدة. لكن إذا انتكس هذا البيت بسحر وللعلم يعني أضيف نقطة مهمة، البيت إخواني مثل الإنسان تماما، يصاب بعين ويصاب بحسد ويصاب بمس ويصاب بسحر مثل الإنسان تماما، وله علامات أيضا، له علامات لعل يعني لا نريد أن نتطرق في هذا الموضوع الآن، إن شاء الله لعل الأخ يتطرق أو أنا في محاضرتي إن شاء الله نتطرق في هذا الموضوع. لكن أريد أن أوصلكم لشيء، أن البيت مهم جدا للإنسان، ليس من حيث فقط أنه يعيش وينام ويشرب، لا، يعني لا يخفى عليكم أن الإنسان إذا دخل بيته الحديث الذي يعني ذكر فيه أن إذا جاء الرجل ودخل البيت وسلم على أهله، يقول الشيطان، ماذا يقول الشيطان؟ إذا الشيطان يحضر إخواني كل شيء، يعني هذا أريد أن أوصلكم أن الشيطان يحضر كل شيء، وهو موجود في البيوت، موجود في كل مكان. فإذا ذكر الله قال الشيطان ماذا؟ لا مبيت لنا. فإذا ذكر اسم الله على طعامه قال ولا عشاء. إذن فما بال الذي لا يرد السلام ولا يسمي ولا، يعني هذا البيت أكيد هو مرتع للشياطين. وهل تعتقدون أن الشياطين تحمل طاقة إيجابية أم تحمل طاقة سلبية؟ طيب لو كان هذا البيت مليء بالطاعات بعيدا عن الصور، مليء بالملائكة، كيف سيكون الجو الإيماني لهذا الناس؟ كيف سيكون؟ أكيد الجواب سيكون هناك راحة حتى للضيف. أنت أحيانا تزور شخص ما في بيته، سبحان الله، تجد انقباض في الصدر، تجد عدم راحة. لعل الأخ إن شاء الله سيتطرق في هذا، وأنا أعتذر جدا عن التدخل يا أخي عبد الله، لكن إن شاء الله يعني أخي يا بني، يعني أمور، يعني تقريبا أنت أعطيتهم نبذة عن ما يمكن أن نتحدث يعني في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يعني شاء هذه الأمور يعني التي ذكرها أبو ليت، كما يعني أنا ذكرتها يعني في محاضرة اليوم باقتضاب، يعني لما ذكرت لكم أسباب يعني تسلط الشياطين أو عامر البيت على أهل البيت، يعني من بينها ذكرت يعني جزئية عصيان أو صد يعني أهل البيت عن ذكر الله، يعني أي أمر يعني فيه يعني مذكور في الأثر وفي السنة المطهرة له هدف، وعنده يعني هدف يعني بليغ. يعني مثلا يعني ذكر دخول البيت هو يجعل البيت يعني يعني يسد، يعني تسد جميع الأمور يعني عن أي تسلط خارجي للشيطان، والشيطان لا يستطيع اختراق هذا البيت والدخول إليه، يعني كما ذكر الأخ أبو ليت، يعني أن الشيطان يرفع يده يقول لا مبيت لنا في هذا البيت، يعني لا مأكل ولا مبيت، يعني أن الشياطين قد حرمت يعني من الدخول أو اختراق هذا البيت. هذا نتكلم عن البيت الذي به طاعات وبه نورانية، وسأعطيكم يعني حديثا مذكور، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه على أمور يعني يجب أن لا توضع في البيت من صور وتماثيل، وممنوع، هناك حديث قد منعت الكلاب، يعني مثلا الكلب منعة من دخول البيوت لأن فيه نجاسة، وهذه النجاسة تجعل الشياطين يعني تجد يعني خرق لدخول البيت والتسلط عليه. لهذا هناك مجموعة من الأمور يعني التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هذا البيت يعني مرتعا للشياطين. وبالعكس يعني كما نعرف أن الملائكة يعني لهم وظائف، كل جزء أو فريق من الملائكة له مهمة، يعني هناك الرسل على رأسهم جبريل عليه السلام، هناك حملة العرش، هناك ملائكة يعني مخصصين فقط للدعاء، يعني لما تدعو لشخص يقول اللهم لك بالملك. هناك ملائكة تسمى ملائكة الرحمة، يعني أينما ذكر الله أو قرأ القرآن يعني في البيت يعني تدخله هذه ملائكة الرحمة. وملائكة الرحمة يعني سبحان الله نورانيتهم تجعل الشياطين لا يستطيعون الاقتراب يعني من البيت، لأن المكان الذي يدخل إليه الملائكة تحرم على الشياطين. لماذا؟ لأن هناك صراع يعني ما بين الخير والشر، ما بين الطاقة إيجابية ونورانية للملائكة وطاقة خبيثة وشريرة وسلبية للشياطين، يعني لا يمكن أن يلتقيان في مكان واحد. لهذا مثلا يعني كما ذكر يعني الأخ، يعني هناك بيوت يعني تدخل لها يعني ترتاح نفسيا، ترتاح، تجد راحة، تجد طمأنينة، عكس بيوت يعني تدخل وأنت منزعج و يعني غير مرتاح. هذا يدخل في علم الرد أو الاستشعار، يعني أن الجسم هنا يعني الآن يعني تريدون أن لا أريد أن أحرق المراحل وأدخل في محاضرة الغد، يعني نحاول يعني في الأول يعني حاولت أن أبسط لكم الأمور يعني وأحط يعني بعض أشرح بعض الظواهر وبعض الأمور المتعلقة بعامر البيت وبالبيت ككل، أنه جزء لا يتجزأ من مخطط حزب الشيطان. ومن لما نقول حزب الشيطان يعني يدخل فيه إنس وجن، وطبيعة الحال الشيطان يريد الشر ويبحث عن الشر، لكن المهم عندنا هو أن البيت هو جزء مهم يعني من حياتنا. يعني عندما تدخل البيت وترتاح تجد راحة وطمأنينة مع أهلك ومع نفسك، عكس أن تجد يعني شعور بالقلق ونفور يعني من البيت ومشاكل. يعني تجد بعض البيوت يعني فيها مشاكل على أتفه الأسباب، يعني ممكن نقاشات يعني بسيطة وتافهة تحدث مشاكل وقد تصل إلى الطلاق وإلى شقاق يعني يدوم سنوات، وحتى مع يعني مع الأقارب ومع الأقارب يعني من الأهل يعني تحدث مشادات ومناقشات يعني على أبسط الأمور. هذا من جهة، يعني لا نريد أن نحرق المراحل، سنحاول يعني في هذه المحاضرة أعطينا نبذة، لكن المهم يعني أن البيت هو جزء مهم وقد ذكر في الأثر، وأي شيء ذكر في الأثر إلا له سبب وفائدة علينا بالأول، له فائدة على الإنسان ليجعل حياته يعني في طمأنينة وسكينة، ويجعله يعني في حجاب عن الشياطين وعن الأذى التي يمكن أن يسلط عليهم. لأن في المقابل إن كنت كما ذكرت يعني إن كنت من أهل الصلاح سيكون عمار البيت صالحون، يدخل إلى هذا البيت ملائكة، يعني تكون هناك رحمة. يعني إن تذكرت يعني هناك حديث يعني للرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد يعني كان يصلي ووجد يعني دخل إلى البيت ووجد يعني شيء يعني مرسوم وانزعج، وقام يعني بإتلافه ورميه. يعني هذا الأمر يعني هذا يعني رمى ورسوم يعني أزعجت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور يعني تمنع دخول الملائكة للبيوت، ناهيك عن ما يقع عندنا اليوم يعني من أغاني ومعاصي وإلى ما ذلك. يعني سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، ويحفظ ذوينا من كل شر. أخي أبو ليت، إن كان عندك إضافة وأسئلة يعني من الطلبة. نعم، إذا كان هناك أسئلة أخي مصطفى، ونرجو أن تكون في صلب المحاضرة وليس في المحاضرة القادمة، هي في صلب المحاضرة اليوم، يمكنك أخي مصطفى عرضه على الأخ عبد الله، بارك الله فيك. مصطفى موجود؟ أخي مصطفى. يعني مثلا انا هنا نعم شيخ، أنا موجود. إذا كان هناك أي أسئلة في صلب المحاضرة أعرضها على الأخ عبد الله. ليس مشكلة أخي مصطفى، إن كنت منشغل أنا سأقرأ. لا، سأقرأ الأسئلة. هناك نعم أسئلة في الغرفة وأسئلة في نعم تفضل أخي. سؤالا تمام، ليس مشكلة أخي أبو ليت. يعني أنا أرى الأسئلة، هل من الممكن يعني نبدأ بالسؤال في الغرفة الصوتية؟ هل من الممكن دخول عامر البيت في الجسد؟ وأخي هذا ما نتحدث عنه. يعني أصلا لما يكون هناك اختراق، يعني اختراق للبيت يعني وتغير يعني أهل يعني عمار البيت هم خبثاء، بطبيعة الحال سيحدث تسلط على أهل البيت، وهذا التسلط يمكن أن يكون يعني بسبب سحر أو بسبب أذى أو عبث. يعني هناك يعني من المصابين من يحدث لهم يعني مس، وهذا المس يكون عن طريق يا إما يعني يمكن أن يحدث كالمس العاشق. يعني مثلا أن هذا البيت يعني غير محافظ على السنة، يعني مثلا إظهار المحاسن، يعني مثلا خاصة النساء، يعني مثلا حتى في البيت، يعني في البيت يعني بيت مغلق أو غرفة مغلقة، يعني هناك من يعني من النساء، نحن نتكلم يعني علميا، وهذا يعني لا حرج، سأتكلم بوضوح. يعني هذه ظاهرة يعني موجودة، يعني هناك من النساء من يخرجون من الحمام أو الدش يعني بلباس غير مستور، ويخرجون ويظهرون يعني محاسنهم أمام، يعني تقف أمام المرآة وتداعب يعني جسدها وأمور يعني تجعل من الشيطان أو من ذلك الجن يجعلها هدف، يعني يتلذذ يعني يرى محاسنها. يعني يمكن أن يعني من الأسباب التي تجعل يعني الجن يتسلط على هذا الجسد ويدخل ويعشقه. يعني هناك بعض الأمور، أصلا أن الاختراق يعني البيت المخترق يعني يحدث فيه تجاوزات وتسلط، ومن بين هذا التسلط يمكن أن يدخل الجسد سواء عن طريق السحر أو عشق أو أذى. يعني في حالة لا تعرضه إلى أذى غير قصد، يمكن أن يحدث تعرض على تسلط على المصاب ودخول الجسد دي. سؤال ثاني، أثناء الرقية الشرعية كيف نفرق بين عامل البيت المنتقم وخادم السحر؟ من الأعراض أخي حسن، من الأعراض، يعني هذه الدورة حول ماذا نتكلم؟ يعني نتكلم عن أمور يعني علمية ومضبوطة، وأهمها يعني أعراض كل مرض، يعني من خلال الأعراض يعني تشخص الحالة، هل هذا المرض أو هذا الجني المتسلط على جسد هذا المصاب داخل يعني بسبب سحر أو مس، وهذا المس هل هو مس عن مس عاشق أو بسبب أذى أو انتقام؟ يعني من خلال الأعراض ومن خلال دراسة الحالة يمكن أن تحدد، تعرف الأسباب، ومن خلالها يمكن أن تعرف. حتى يعني أخي حسن، يعني إن شاء الله غدا لما ندرس يعني علامات إصابة المنزل، ستعرف يعني هل البيت يعني مصاب أم غير مصاب. هذا سؤال حسن، يعني أتمنى أن أكون قد أجبتك أم لا. هل كل البيوت لديها عمار؟ هذا هو الدارج، يعني يعني ذكرنا أحاديث يعني تذكر هذه الأمور، يعني أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن البيوت يعني لديها عمار، وعمارها يعني من يعني يكونوا مسلمين أو خبثاء، يعني حسب صلاح أهل البيت. وفي يعني في أحاديث أن الله سبحانه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن العبث بالعظام أو بقايا الطعام، يعني التي ترمى يعني في ترمى عن يعني تزيد عن حاجة الإنسان، يعني لا يجب العبث بها لأنها طعام الجن المسلم. هذا من جهة. سؤال آخر، هل يمكن لعامل البيت أن يتحول إلى خادم السحر مثلا؟ أخي حسن، يعني قد يتخادم السحر، يعني كما ذكر الأخ رضوان، يعني هو ذكر لك أنواع خدام السحر، ذكر نوع آخر يعني المغلوب على أمره أو المجبر على خدمة هذا السحر. يمكن أن يدخل يعني إن كان أحد عمار هذا البيت يعني تعرض، يعني حتى الجن يعني يمكن أن يسحر ويزج به في داخل هذا الجسد، ويخدم السحر عن إجبار يعني وتهديد، يمكن أن يهدد بأهله أو يؤسر أهله ويتعرض لأذى. يعني هذه الأمور يعني يمكن أن يتحول عامر البيت إن كان خبيثا، يمكن أن يتطوع لخدمة السحر. يعني هناك يعني من الأنواع التي ذكر، يعني هناك وجد بالجسد لعامر مسبق. حاول أخي حسن يعني صياغة السؤال، يعني هذاك الجزئية الأخيرة غير مفهوم، لعامل مسبق، يعني تقصد هو العارض يعني موجود بالجسد؟ سأنتقل لسؤال آخر حتى يعني تفسر هذه الجزئية. أسئلة الأداء، هل يتأثر جار البيت المصاب من إصابة الجار؟ لا لا لا أخي، لا أخي، أخي محمدي، لا، يعني كل بيت يعني له حدوده، يعني شوف، لا يمكن أن تتأثر يعني بجارك إلا إذا كان أداة يصل إليك. إذا كان جارك خبيثا ساحرا أو عديم أخلاق، يعني تتعرض لمضايقات وأمور، يعني بطبيعة الحال سيصل أداك إليه أداه إليك. أما إن كان بيته مصاب وستتعرض أنت لإصابة، لا لا أطب. هل حدود البيت هي اسم صاحب البيت أم الجدران؟ حدود البيت هو من العتبة إلى الجدران الأربع، يعني الأسس الأربع للبيت، هذه هي حدود البيت. تمام. هل يمكن الشعور بوجود العمار طيبين كأن الأسماء يقول كلاما طيبا؟ لا لا أخي، لا أخي، أخي أو أختي، لا. إن كان هناك يعني سماع لعمار البيت، يعني أن هناك إصابة، إصابة يعني بجسد المصاب، يعني أن المصاب له إصابة، يعني مكنته، جعلت له شفافية، يعني يمكن أن يسمع أصوات ويرى أشكال وخيالات يعني في البيت، يعني تصبح له شفافية، و كأن ذلك الحجاب، يعني ذاك الستر الذي بيننا وبينهم، يعني قد أزيل نوعا ما، وأصبحت تسمع أو ترى أشكال وأصوات، وتسمع أصوات، يعني أصواتهم، يعني تسمعهم، أو يعني هناك من يسمع يعني حركات الأرجل، يعني مشيهم، أو الأصوات التي يصدرون، أو يرى أشكال أو خيالات، يعني خيالات في البيت، يعني هذه من أسباب تسلط، يعني من أسباب، من علامات إصابة البيت، يعني أن هناك إصابة، هذه من علامات إصابة البيت. بما أننا بما المهم أختي أنين، يعني مسألة يعني وجود عمار طيبين ما طيبين، هو الأصل أننا بينهم وبيننا حجاب، سواء كانوا جن مسلم أو جن كافر، يعني لا يمكننا أن نسمعهم أو نراهم، هذا هو الأصل. يعني إن حدث خرق لهذا القانون، يعني أن هناك مشكل، لأن السحر المحاك يجعل يعني لك للمصاب شفافية، يمكن أن يرى أمور في عالم الآخر، يعني يمكن أن يرى يعني أمور يعني في العالم الآخر، وأصبحت له شفافية، يعني يمكن أن يرى أشياء غير طبيعية، غير الإنسان العادي. هذا مفهوم. يعني السؤال الآخر، بما أن العمار قد سبقوا الإنسان إلى تعمير البيت، فكيف يمكن للمصاب التحويج عليهم؟ أليس في ذلك أداء؟ أختي رحيق، أختي أو أخي، بما أن عمار البيت، أنا لم أقل بأن عمار البيت قد سبقوا لتعمير البيت، أنا قلت أنهم هم من المخلوقات الأولى، يعني خلقوا قبل الإنسان، وكانوا عمارا الأرض يعني قبل مجيء الإنسان. ونعرف يعني نعرف بأن البنيان أو البيوت يعني لم تكن عند القدماء، يعني كانت مجرد خيام أو كهوف أو يعني مجموعة من الأشياء. إلا ما نتكلم يعني عن أن البيوت يعني لما يقع يعني أذى، يعني تجد يعني أذى أو يعني كحية أو نوع من الحيوانات يعني الغريبة، تحرج عليها، وخاصة الحيات، يعني تحرج عليها، يعني تعطيها إنذار، يعني أو تؤذن. حتى الأذان 3 مرات يعد إنذارا لهم. إن لم يذهب هذه الحية، فتعرف بأن ذلك شيطان، وليست حية عادية. يعني لو أنها كانت حية، أو جن مسلم متشكل على شكل حية، فسيذهب. هذا مفهوم أختي. أما قضية أن يزداد الأذى، هذا أصلا إن كان البيت مصاب، بطبيعة الحال يعني سيكون هناك تسلط، سيكون هناك أذى، وكل ما يعني مثلا سنتطرق إلى هذه الجزئية غدا، يعني في تحسين البيت، وخاصة في الأيام الأولى، تكون تشتد الأعراض ويشتد التسلط ليجبر أهل البيت على التوقف على تحصين البيت. يعني من خبتهم يعني يجعلوا لا لا لا. أنا لا أريد أن أحرق المراحل، يعني اتركوا هذه. اسمح لي مداخلة إذا سمحت. نعم أخي. بارك الله فيك. يعني هناك أمر يجب أن نوضح للطلبة، وهو العامر بشكل عام، لأن هناك أرى إشكالية في فهم هذا الموضوع أو بتعريف هذا الموضوع. إخواني، لعل في المحاضرة السابقة كانت لأخي رضوان قسم أن هناك خادم موكل وهناك خادم مكلف وهناك خادم تصفيح، يعني هناك عدة مسميات. هذا الذي أريد أن أقول. كذلك مسمى العامر، هذا لو عرفناه هذا المسمى سنعرف ما الهدف منه وماذا يعني هذا الاسم. العامر هو من اسمه عامر، هذا الجني أو هذا البيت أو هذه القبيلة هي الفائدة أو الهدف من وجودها هي السكن فقط، اسمه عامر. طبعا الأخ ذكر يعني هو يريد هذا البيت للسكن فقط، هو بعيد كل البعد عن موضوع السحر، عن موضوع، وسنتطرق إلى هذا الموضوع، عن موضوع العمل مع الساحر. هو الهدف بشكل عام، نحن نتكلم بالمفهوم العام وليس الخاص، هو الهدف أن يكون عامر، هو الهدف أنه يسكن هذا البيت. والأخ أضاف وتكلم في موضوع الآن، هذا العامر هل هو صالح أم طالح؟ هذا يحدده أهل البيت، هو صالح بصلاح أهل البيت وهو طالح بصلاح أهل البيت. لكن قبل أن يبنى هذا البيت هو موجود، لهم مساكنهم، وكثير من الناس يعتدي على هذه المساكن ويبني البيت على هذه المساكن فتحدث المشاكل. لكن قبل أن يبنى هذا البيت هو أحيانا يكون سكن لهم، وأنت تأتي تبني البيت، أو يكون هو ليس هناك أي سكن لهم لكن عند البناء يسكن هذا البيت. إذن الهدف من وجوده هو للسكن، اتخذ هذا البيت للسكن. طيب الآن نوضح مثل عملي وحتى نقرب الصورة إليكم بصورة أوضح. الإخوة تفضلوا أنه ممكن هؤلاء العمار يدخل الأستاذ، هؤلاء العمار يعملوا مع الساحر، هؤلاء العمار ممكن أن يكونوا خدام للسحر، ممكن يكونوا حراس. طيب مثال عملي، الآن فيما سبق تعرضت بعض الدول للاستعمار، الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والإيطالي. عندما استعمروا هذا البلد هل طردوا أهلها؟ لا، ما طردوا أهلها، هم كانوا فقط يريدون الاستعمار والاستفادة من الخيرات، من خيرات هذه البلد فقط. الآن عندما جاءوا لهذه المنطقة هناك من كان على شاكلتهم وعمل معهم في سلك الجيش، فانضم إلى الجيش عندهم وأخذ يأخذ مرتبات، ومنهم من قاوم هذا الاستعمار ومنهم من أجبر على العمل معهم، حتى نفهم الصورة. الآن أنت عندك في هذا البيت، طبعا هذا الاستعمار هذا شيء خارجي، ممكن تضرب له ساحر سحر. الآن أنت عندما يأتي الساحر ويضع سحر مرشوش، ولعل الأخ تكلم في هذا الموضوع، هو يريد أن يضرب أول شيء البيت، يريد أن يعمل ثغرة في هذا البيت. طبعا إذا كان من أهل الطلاح هذا العمار، يعني وفر حال جهد هذا الساحر، الآن ممكن يعملوا معه كما تكلمنا في المثل السابق، أنه يعمل من دون مقابل أو بمقابل، ممكن أنه هذا الساحر يعني يوفر عن جهد بدل من أن يأتي بعمار، يأتي بخدام. هي الآن وجد عمار وجاهزين وهم طالحين كمان، ممكن يتفق معهم كونهم هم أدرى في أهل البيت. طبعا العامر هو يعرف كل شيء في البيت، فممكن أن يجير هؤلاء العمار لصالحهم، يعملوا معه إما بالقوة وإما بمقابل وإما بدون مقابل. الدليل على كلام، شو الدليل على كلام؟ أنتم أكيد سمعتم فيما سبق أن هناك من سكب ماء فانتقم منه ذلك الجني بأن دخل جسده أو أمرضه أو كذا، يعني هناك ردود فعل ستحصل. إذن قد يتعدى، ها الآن لاحظ ركز معي، قد يتعدى هذا العامر اللي هو الغاية من وجوده، ليس فقط السكن، ممكن يتعدى أيضا إذا توفرت له الشروط سواء للدخول أو للانتقام أو لأي شيء. إذن الوضع الطبيعي هو يسكن، لكن إذا توفرت له بعض الشروط للولوج الأساد أو للانتقام أو للمضرة، لمضرة هذا البيت. طيب الآن كان عندنا عمار صالحين وكان أهل البيت صالحين، شو اللي ممكن يصير الآن؟ هؤلاء العمار الصالحين طبعا الهالة السحرية عندما يكون هناك، لا أعرف، أنا لعلي يعني دخلت على محاضرة الأخوة، سبحان الله حضرت يعني عن محاضرتي يعني لا أعرف يا أخي أعتذر جدا، فقط لأن الأسئلة يعني استباقية، يعني أنا مثلك يعني بعض الأسئلة يعني تجعلك تسترسل في الأفكار وتجد يعني دخلت في محاضرة الغد. سامحني جدا، أنا أعتذر والله أعتذر، أنا يعني اللي الاسترسال أنا لا، ما أنا ليس مشكل يعني، فقط حتى لا يستشكل الأمر يعني يحدث تلخبط يعني في الأفكار يعني أنا أنا رأيت إنه، أنا آسف جدا والله أعتذر بشدة، لكن رأيت إنه لسه موضوع العامر مش واضح، يعني من خلال الأسئلة إنه لسه لغاية الآن إنه مفهوم العامر مش واضح عندهم، شو العامر يعني، شو وظيفته، وليش العامر يكون في البيت، وليش في عامر، وليش يوجد هناك عامر خبير هناك. لذلك أنا أعتذر بشدة، يعني لا أريد أن، لعلي أسترسل الآن وأخذ محاضرتك محاضرة كذا، أنا آسف جدا، فاسمحوا لي لا أستطيع أن أسترسل أكثر من ذلك. الأخ يعني إن شاء الله الأخ هو نتعلم منه وصاحب علم، إن شاء الله يعني نستفيد في محاضرته القادمة بإذن الله تعالى.